تذكرت الزمان اللي مضى لي يوم جانا الليل، تذكرته وانا عيوني من دموع العنا غرقا، تهل دموعي الحرة على هكا الزمان وتسيل على خدود محرقها أنا أيامها حرقا. تذكرت الزمان اللي مضى لي يوم جانا الليل، تذكرته وأنا عيوني من دموع العنا غرقا، تهل دموعي الحرة على هكا الزمان وتسيل على خدود محرقها عنا أيامها حرقا. زمان فات يا طيبه أحبه له وأحبه حل، وله في خافقي ذكرى بدمع عروقنا تسقى. زمان فات يا طيبه أحبه له وأحبه حل، وله في خافقي ذكرى بدمع عروقنا تسقى. ألا يا ليل سامرني ترى ما عاد فيني حل، ولا لي خل يسعدني ولا لي صاحب يلقى. ألا يا ليل أبعدنا وعقب العز ذيك تلويل، تفرقنا وما كنا نحس بطاري الفرقا. هلا يا ليل أقفى جيل وأقبل في سنين جيل، ومن حبيتهم أول على عهد الوفا ببقى. ألا يا ليل أقفى جيل وأقبل في سنين جيل، ومن حبيتهم أول على عهد الوفا ببقى. ألا يا ليل ذكرني بهم نجم الجدي وسهل، وذكرني بهم رجمن أجله ضايق ورقا. ألا يا ليل ذكرني بهم نجم الجدي وسهل، وذكرني بهم رجمن أجله ضايق ورقا. ألا يا ليل غصب بكي وراسي من بكى يميل، ولا من ناحة الورقة أجاوب نوحة الورقة. ألا يا ليل غصب بكي وراسي من بكى يميل، ولا من ناحة الورقة أجاوب نوحة الورقة. مضى لي يوم جانا الليل، تذكرته وانا عيوني من دموع العنا غرقا، تهل دموعي الحرة على هكا الزمان وتسيل على خدود محرقها عنا أيامها حرقا. تذكرت الزمان اللي مضى لي يوم جانا الليل، تذكرته وانا عيوني من دموع العنا غرقا، تهل دموعي الحرة على هكا الزمان وتسيل على خدود محرقها عنا أيامها حرقا.